الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله هنا لأنه جاء هذا البعث بعد غزوة حنين. بعد غزوة حنين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا البعث، وأمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان معه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا البعث. فذهب خالد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. هذه اللفظة كانت تظهرها قريش وتصم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه في مكة. كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه صابئ، ويقصدون به الذي تحول عن دين قومه، عن دين آبائه وأجداده مشركي مكة، فيقولون عنه بأنه الصابئ، ومن معه يسمون بالصابئين. وانتشر هذا بين قبائل العرب، وهذه قبيلة من القبائل. يقول ابن عمر إنهم لما جاءهم خالد رضي الله عنه ودعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا صبأنا، ربما لأنهم ظنوا أن هذه اللفظة تعني ما قصد خالد رضي الله عنه إليه من دعائهم إلى الإسلام، فظنوا أن هذا هو الجواب، فقالوا صبأنا صبأنا. هكذا يروي ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فأعمل خالد رضي الله عنه فيهم قتلا وأسرا. ولما انتهى من أمرهم وأسر من أسر منهم، دفع إلى كل واحد ممن معه أسيرا. ثم لما كان يوم من الأيام أمر خالد رضي الله عنه أن يقتل كل رجل منهم الأسير الذي عنده. وأمير الجيش له أن ينظر المصلحة، هل المصلحة في الأسر والاسترقاق أو في أخذ الفداء أو في القتل؟ فترجح لدى خالد رضي الله عنه أن يقتلهم، ربما لأنه كانت لهم شوكة، وربما لأنه كانت لهم آثار سيئة على الإسلام والمسلمين، ف فاجتهد خالد رضي الله عنه في أن يقتلهم، أن يقتل هؤلاء الأسرى. ابن عمر رضي الله عنهما كان أسبق إسلاما من خالد، وربما فهم ما لم يفهمه خالد، فهم أن قولهم صبأنا أنها تعني أسلمنا، تعني قبولهم للإسلام، فامتنع من تنفيذ ما أمره به خالد رضي الله عنه، مع أن خالدا كان أمير الجيش. امتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأقسم على من معه من الأنصار والمهاجرين أن لا يقتلوا أسراهم حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك من باب عصيان أمر الأمير، فإن طاعة الأمير من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وخالد رضي الله عنه قد تولى إمارة هذا البعث بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كما جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فغلب على ظن ابن عمر أن هذا الأمر فيه مخالفة، واستمهل حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، والخطو يسير والأمر مما يمكن استدراكه، فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يقتلون فليقتلوا. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر، استعظم النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعه خالد، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مع أن خالد رضي الله عنه لم يفعل ذلك لشهوة، ولم يفعل ذلك لغرض من أغراض الدنيا، وإنما اجتهد، ولكن المجتهد قد يخطئ، المجتهد قد يخطئ. والدليل على أن خالد رضي الله عنه كان معذورا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بفداء هؤلاء ولا بدفع الدية، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بدفع دية لهؤلاء الذين قتلوا. وهذا دليل على أن الذي فات خالد رضي الله عنه هو التثبت في أمرهم، كان يغلب على ظنه أنهم كفار فقتلهم بناء على هذا، وقد أثرهم في ميدان المعركة. فالذي فاته إنما هو التثبت حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل من قتل منهم بعد أن قالوا تلك الكلمة وهم يظنون أنها إسلام، وخالد رضي الله عنه يظن أنهم لا زالوا على دينهم وأنهم يرفضون دين الإسلام. ولو كان خالد رضي الله عنه في هذا المقام قد ارتكب ما يستوجب العقوبة لما عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة مسألة بيان شرع، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني هذه العجلة وعدم التثبت في شأن هؤلاء هذا أمر لا ينبغي أن يكون، حتى ولو كان الذي يقود المعركة قائد قد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يلم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا من معه على مخالفتهم، على عدم استجابتهم لأمر خالد بقتل أسراهم، وهذا دليل على أنهم وافقوا الصواب، وافقوا الصواب في اجتهادهم، حيث تريثوا إلى أن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة يؤخذ منه أنه لا يجوز الإسراع في سفك الدم، ولا الإسراع في استباحة الحرمات قبل التثبت، قبل التثبت، لأن هذا أمر عظيم. الاستعجال في أمثال هذه الأمور قد يورث فتنا عظيمة ويوقع في آثام كبيرة، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يسرع في أمثال هذه الأمور حتى يتثبت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين تروى عنه قولة مشهورة كان يقولها، يقول: أن تخطئ فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، لأنك إذا عاقبت إنسان فقطعت طرفه أو قتلته لا يمكن لك استدراك ما فات، لكن إذا أخطأت في العفو عنه يمكن لك بعد ذلك أن تستدرك ما فات. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. علي رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن أمير من أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية من السرايا، والسرية قطعة من الجيش. هذا الأمير صحابي جليل له مواقف مشهودة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، عبد الله ابن حذافة السهمي، قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار للأمور العظيمة المهمة إلا من يصلح لها، وقد كان كذلك عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسر عبد الله هذا، أسره الروم، فأدخل على ملكهم، وكان يعلم بمكانة هذا الرجل، بمكانة عبد الله بن حذافة، فطلب إليه أن يخرج من دين الإسلام فأبى، طلب منه أن يسجد له فأبى، فجيء بمجموعة من أسرى المسلمين الذين كانوا عند الروم، فأوقدت القدور، أوقد تحت القدور المملوءة بالزيت حتى غلى الزيت، فألقي فيها هؤلاء الأسرى من المسلمين وهو ينظر حتى تفسخت عظامه، فأصر أبى أن يستجيب لما طلبه. فلما يأس منه ملكهم طلب منه طلبا، قال: إن قبلت رأسي أطلقتك. قال: بشرط أن تطلق معي بقية أسرى المسلمين، فإن فعلت قبلت رأسه. فقبل رأس ملكهم فأطلق له أسرى المسلمين، فجاء بهم إلى عمر رضي الله عنه، فلما أخبره بالخبر قام عمر رضي الله عنه وقال: أنت أحق بأن أقبل رأسك. قام عمر رضي الله عنه فقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لثباته وصبره، ولأنه تسبب في فك الأسر عن عدد من أسر المسلمين بعمل يسير لا يؤثر. تقبيل الرأس حتى وإن كان هذا كافرا لكن مفسدة، لكن الله دفع بها مفسدة أعظم. هذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، ومعه عدد من الأنصار رضي الله عنه، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا وأن يطيعوا له. ولا يمكن أن يكون للأمير أثر ولا للجيش ولا للسرية إلا إذا كانت هناك طاعة بين القائد وبين جنوده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذا. وحدث أمر بينهم وبينه أغضبه منهم، غضب هو منهم، فقال: أليس أمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا كثيرا فأوقدوا فيه النار، فلما اشتعلت النار واشتدت أمرهم أن يدخلوها بناء على العهد الذي أخذه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيعوه. فلما أقبلوا على النار ترددوا هل يقتحمون النار كما أمرهم أميرهم، أم أنهم يتركونها ويخالفون أمره الذي أكده عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم لبعض: ما جئنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا التحقنا به إلا فرارا من النار. الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به ماذا؟ الفرار من النار، فكيف بنا ندخل في هذه النار؟ فما زالوا يتشاورون في هذا الأمر وهم محجمون حتى خمدت النار. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسكن غضب الأمير، فعادوا. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بما حصل لهم مع أميرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لو أطاعوه ودخلوا في النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن دخول النار بهذا الشكل إلقاء بالنفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن في هذا الأمر قتلا للنفس، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، أمر منهي عنه. فما فعلوه هو الصواب، ما فعلوه هو الصواب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لأمير الجيش ولخليفة المسلمين، حتى خليفة المسلمين تجب له الطاعة على المسلمين، لكن إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أمرهم بمعصية لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو الأمر الذي يقره الشرع. فهذا الرجل أمرهم بمعصية فأراد الله سبحانه وتعالى لهم ألا يطيعوه في هذه المعصية، فلم يعتب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل نبههم إلى خطورة استجابتهم لو استجابوا. قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فالذي اختار أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويقتل نفسه سيبعث على هذا الأمر، وسيكون جزاؤه النار في الدنيا لأنه دخلها وأحرق نفسه، وفي الآخرة لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه تنبيه أيها الإخوة لأمرين: لأهمية الطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين، وفيه بيان أيضا لحدود هذه الطاعة، أن الطاعة إنما تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة في المعروف. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسروا ولا تعسروا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا الحديث يأتي في سياق البعوث التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن معاذ بن جبل، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، كان هذا بعد غزوة خيبر. وقد بعث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك علي رضي الله عنه. فلما بعث أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما، وكان معاذا شابا لم يبلغ 20، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الفقه وأعطاه من العلم ما هيأه لهذه المسألة العظيمة، وجعله موضعا لثقة النبي عليه الصلاة والسلام به. وقد أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى معاذا في حديث مشهور حيث قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أو فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في الفقراء. ولم يذكر في هذا الحديث، لم تذكر هذه الوصية في هذا الحديث، ولكنها ذكرت في حديث آخر. فبعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، وكان اليمن مقسما إلى قسمين، الإخلاف هو الإقليم، كان اليمن مقسما إلى إقليمين، الإقليم الأعلى والإقليم الأسفل. فبعث معاذا إلى أحد الإقليمين، وبعث أبا موسى رضي الله تعالى عنه إلى الإقليم الآخر، وأوصاهما، أوصى الاثنين، أوصاهما بالتيسير، وهذه مسألة هامة. قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، 4 كلمات حوت خيرا كثيرا، وحوت توجيهات عظيمة تحتاج إلى شروح وشروح، وهي في مقام التربية، في مقام الدعوة والتوجيه والنصح، من أعظم الأمور ومن أعظم النصائح التي ينبغي الحرص عليها. يسرا ولا تعسرا، التعسير والتشديد على الناس ليس هذا من منهج النبوة الراشدة، وليس هذا مما ييسر للناس تقبل الإسلام ولا الالتزام به. والتيسير ضد التعسير، والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا في كتابه الكريم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر هنا ذكر مرتين، قال: لن يغلب عسر يسرين. كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: تقول ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا هو المنهج الراشد المنهج الصحيح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى التيسير، لأن الإنسان مهما شدد لن يبلغ رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، ولكن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى والذي شرعه لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وكان هديه عليه الصلاة والسلام موافقا لذلك التيسير، ما دام في الأمر فسحة وما دام الأمر ليس فيه مخالفة شرعية فإن التيسير هو المنهج الراشد، يسرا ولا تعسرا، لا سيما وهما ذاهبان إلى بلاد كان أهلها أهل كتاب، فلا بد من تألف الناس على الإسلام. التعسير والتشديد هذا يترتب عليه النفور، وربما هرب بعض الناس وربما ترك بعض الناس إسلامهم بعد أن يكونوا قد دخلوا فيه، فلذلك قال يسرا ولا تعسرا. يسرا في ماذا؟ في أي شيء؟ في دعوة الناس، في القضاء، في التعليم، في الحكم، في أي شيء أطلق هذا الأمر، قال يسرا ولا تعسرا في كل شيء. أطلق هذا الأمر في كل شيء، في التعليم، في الدعوة، في الحكم بين الناس، لا بد من التيسير على الناس ولا تعسرا. وأما التشديد أيها الإخوة والتعسير على الناس فإن هذا ليس من المنهج الراشد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض علماء السلف التشديد يحسنه كل أحد، كل واحد يستطيع أن يقول هذا حرام هذا ممنوع، كل واحد يستطيع أن يقول، الناس في هذا لا يختلفون، التشديد يقول يحسنه كل أحد. ولكن الفقه ما هو؟ قال الرخصة من ثقة، يعني العالم الذي يعرف قواعد الشرع وأدلته ويسهل للناس من غير ما تجاوز لحدود الشرع، هذا هو الفقيه. وأما التعسير والتشديد كل واحد يستطيع أن يدعي العلم وأن يفعله. فلهذا أوصاهما النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير، قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ولذلك أيضا مما يكمل هذه الصورة أن يكون هناك تأنيس الناس وتبشيرهم بالخير حتى يقبلوا، وأما تيئيس الناس وتقنيطهم والعياذ بالله هذا لا خير فيه، لأنه يقود الناس إلى المهالك، يقود كثيرا من الناس وبخاصة العصاة وبخاصة النافرين وبخاصة البعيدين يقودهم إلى الابتعاد وإلى الغلو فيما هم فيه. ولعلكم تذكرون قصة الرجل من بني إسرائيل الذي ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عالم يسأله هل له من توبة، نازعته نفسه، النفس اللوامة، كل إنسان يعني عنده نفس لوامة تلومه على فعل المعاصي وتدعوه إلى فعل الخيرات، فتغلبت هذه في مرة من المرات فجعلته يتحسر على ما صنع، فذهب إلى عالم يسأله ويقول بأنه فعل قتل كذا وكذا هل له من توبة. فالعالم استعظم ولكنه أخذ بجانب التشديد والتنفير، قال تقتل هذا العدد وتسأل التوبة؟ ليست لك توبة. فلما رأى ذلك منه قتله وأكمل به المئة، قتله وأكمل به المئة، ثم ذهب إلى آخر فسأله فقال ومن يحول بينك وبين ربك، من يحول بينك وبين ربك؟ فتاب فأراد الله سبحانه وتعالى له خير. فما ينبغي أن ينفر الناس بالتشديد وكأن الواحد هو خازن النار أو كأنه هو رب الآخرة يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، هذه ليست لنا، وإنما الأعمال بالخواتيم. ونحن لنا الظاهر، قد نرى من إنسان عمل الخير ونرى منه من ظاهره الصلاح، ولكنه قد يكون بخلاف ذلك، قد يكون بخلاف ذلك. وقد مر معنا فيما تقدم من أحاديث أن المسلمين في غزوة من الغزوات كان معهم رجل فعل بالمشركين وفعل، ما كان ينفرد بأحد من المشركين إلا قتله، وما كان ينفرد أحد من المشركين عن جيش المشركين إلا لحق به فقتله. فارتبطوا بما صنع هذا الرجل وذكروا أن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما أغنى أحد منا ما أغناه فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، إنه في النار. فقتل ذلك الرجل، فذهبوا فبحثوا في رحله فوجدوه قد غل من الغنيمة، سرق منها قبل القتل. فالأعمال بالخواتيم أيها الإخوة، ولذلك ينبغي أن يلتزم الإنسان المسلم بهدي الشرع، أن يبتعد عن التشديد وأن يبتعد عن تنفير الناس. عليه أن يرقق قلوبهم وأن لا يؤسهم وأن يذكر لهم عفو الله سبحانه وتعالى وفضله. وهذا لا يعني أنه يهمل الجانب الآخر، الإشارة إلى الوعد وإلى الوعد.